بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. تنبيه على بعض الحديث التي وردت، حديث ابن عمر رضي الله عنه: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. هذا الحديث ذكر بعض المحققين أن في إسناده راوي مجهول. والحديث الأول: قل أقول ربي الله ثم استقيم، هذا القدر أخرجه مسلم، لكن الزيادة أنه قال: ما أخوف ما تخاف علي، انفرد بها الترمذي وفي إسناده راوي مجهول. على كل حال، هذه الألفاظ وإن كان في أسانيدها وفي بعض ما ذكر، لكن الشواهد دلت على صحتها وإن لم تثبت هذه الألفاظ. والمصنف رحمه الله من أهل الحديث، وهو في ترتيبه لهذا الكتاب يعني مجتهد يعني في هذا الأمر، فقد يحصل في بعض هذه الحديث ما ذكر. ثم أيضا ننبه إلى أن اجتهاد بعض أهل العلم كاجتهاد الألباني وغيره رحمه الله من أهل العلم، نحن ننبه دائما أنه ليس يعني من الإنصاف أن تحكم على الحديث باجتهاد أحد العلماء، فينظر في كلام العلماء. أما إذا حصل الإجماع على ضعف الحديث وعلى يعني أن يكون هناك إجماع من العلماء على تضعيف الحديث، فنعم، وإلا فالعلماء يجتهدون. ولهذا هذا الكتاب قيل أنه لم ينتقد المصنف يعني فيما أورد من الحديث إلا ما يقرب من يعني 36 حديث، وبقية هذا الكتاب صحيح. ومع هذا نقول يعني جزاه الله خير من نبه على هذا، ولكن هذه المعاني واضحة بأنها يعني صحيحة، مثل كثرة الكلام بغير ذكر الله فإنه سبب لقسوة القلب، فإن هذا شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.